لعب تقيلة الليلة الكبيرة تركي والأفراح كتيرة على كرمز وشارح تمانية والحمل التقيلة الليلة نبدأ فرحتنا وبإذن الرحمن علشان خاطر يسلم فانتا وحمو الزمان وعد شكك متلاوع اسمعنا حضرة تتكيف ده كلامنا على الشوارع دي هد كلامنا ما يتهدش ركز خليك سامع ده احنا تقال مش بتوع امبارح لما بنقدر بنسامح واللي قبل يطلع سايح في دمه علشان بتاع امبارح يما تدور نحلة في قلب الجيهة تطلع ميت تتخرج من التخريطة والدكتور يحترها ويحيط يا عيال يا بتوع التكريتة ما تجيبش دكتور العبيطة احنا نطور لما نغير وتدور على حيط وتسبح هتهدد يبقى تتنكد لو علت صوتك هتضيع لو تعمل ثورة على الفاضي وتدين نفسك لفظيع لا هتطول كل سكوت مش علو فصوت علشان تتصيت عشان تكون راجل مظبوط الادب يفوت قبل ما تتنطط فضلنا الادب عن العلم عشان الادب سلاح بيموت هتكلم مش هقول شتيمة عشان الشتيمة بتقل القيمة بس انا هتكلم بالصح عشان الصح يبدع فهيمة مش هتزق واخد من بق ودماغي تلق واقولك لا لكن هنتكلم في الصح يبقى انت صح مش بس يبقى تفهمني كده فهمولك مش هنهيب عرضك وعطولك تفهم مني تعرف اني عزيز بك وهنف قولك اسمع ده اللي بيتعلم الدنيا بيكسب حب الناس كملنا كلامنا وهنعلم ان الراجل اتشال عالراس واذا كان في حد بيتلاقي اني بعده عنا واني بالخلص ونوديه مسا على كل الدنيا على كرمز وشارع تمانية على الرجولة والادب حكينا اساسهم احنا واسأل عنا فرحة اسلام فانتا ونسمع كاش ونتملو اغنية اتغير الزمان والناس اتغيرت ما بقاش في الامان والرحمة اتبخرت والحب في قلوبنا اتزنه واللحن ضاع منه النغم كرمز وشارع تمانية ولما ندي بندي بقوة الزنت الاسلام فانتا في وسطنا يعني الاخوة باسم رجولة شارع تمانية الاسم سمع برا وجوه اسأل عنا في اي مكان عن الرجولة ذكر العنوان الادب باسم شارع تمانية الفروة حب والسمان الفرسان قايدهم فارس وبيتقال عليه الزعيم لما نقول فارس العلوية نقول حمادة عبد الكريم حمو التركي ودو مزيكا زعنا باسم المحترفين من هنسجل لما نهاجم ده احنا بنعامل التخين الجهة نوار بوجودك وفي اي جهة ثابت حضورك قلنا حمور يا عبد الكريم الفرحة المنتظرة ده يومك هنقول على عزب بورين وسنة الارض الشياطين باسم الكنج مؤمن الجوكر يسحب في حاجه السكاكين عاوزك تنشف حبه يا مانيه تموت ويقرقدك الدبان لما نقول الرايق قلنا الرايق احمد سمان لو في تحدي يبقى تنسوني عتفتكروني عصر جنوني في اي تحدي قادر يدي المحارب حودة توني العلوية ارض النزاهة وفكنا بقى من ناس اياها عنقول عدن ده حمادة بيس والشياكة ويا النزاهة كريم عاشور القلب الميت اللي هيتحدى هيعيط باسم رجولة شارع النصر حمو نادر ده المتصير الفوتوغرافي حمو صابر يعني برنس ارض الدخيلة صابر الروش في غيط العنب ده ما يصعبش الناس البخيلة اسم الحرجة والرجولة حسام شيطو كان اسطورة يسأل عنا الدور في مجلة وما نعرفش قد الأولى رامي الحنش وشارع النصر إن النزا واسأل على الأصل. المافيا حمو بتنجانة والبطارية أحلى حرف مصر. الأعمال دي من النوايا والنية عند الناس مخشوشة. عاوز تصاحب صاحب راجل في العلواية حسام الموشة. في العلواية تلاقي كتير رجالة ومش هتلاقي فرافير. كل الناس عندنا بتقدر الجنرال أحمى سمير. أحمى الشاعر رجل قصدي حارة اليهود أرض الأسود. عبودة الكويت الرياسة في واصطناع على طول موجود. حمو حسين رجل في الدنيا يعني رجولة شارع تمانية. أحمى كبلش على بوالينه وانتظر الفرحة اللي جاية. مود الهواء قلنا لحلوايا أحمى جمال بالروس الصودا. شهاب الشيك قلنا مهاب نعمى الغربة الجل حدودة. فتحي لحب إبراهيم العسوي والمساجية غلب الناس. حسن بلي أسد المحطة والمساجية على كل الناس. فارس العين محمد جابر معوض واحنا الأساس. البور الصغير مؤمن المؤذي دول أجدع ناس. حمو حمدي الحرجاوي واللقطات طلعت مظبوطة. حوضة معوض زين العابدين والمشروطة محطوطة. وسرايق على العلواية وكمان مثل الباب الجديد. موالين وشارع تمانية وفي المزايات بنجيب المفيد. طب والبس على المحترفين انت تكون قدنا يا صغنطط. حمو التركي لا انا مش صاحي وع الشارع افكار بيخطط. ميدو مزيكا اللحن العالي بحر الالحان اسم السيد. عالكاجو ولا الكاجو فنجل في المجال بيتنطط. مسعى الصحبة الفنية باسم البرجان بيس التركي على سامو اسلام بحرية ومصطفى سلكة. واوعى تحكي لما نقول حسام الجاجة. هب الخلفة لقدامه تجري والمسعى العادل قنديل. محبته مزروعة في قلبي والمسعى البورس سبرتو اول واحد وقف جنبي. الديلر مروان سبرتو في شارع دنا ياخد ويدي. وحنختم باسم شارع تمانية وكرموزي.